بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. مؤلف هذا الكتاب له مؤلفات كثيرة، ومن أشهر مؤلفاته القوانين الفقهية. وكان شيخنا الدكتور هاشم جميل إذا سافر إلى مكان أخذ القوانين الفقهية معه، فهو كتاب يشمل فقه المذاهب الأربعة. وهذا الرجل يعني ممن جعله الله تعالى يعني يشهد على الثبات. وفي الآية 40 بعد 100 من سورة البقرة: أم تقولون أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون. في هذه الآية الكريمة يعني تحذير من كتمان الشهادة. لما حصل ما حصل على الأندلس، هذا الرجل ممن استشهد وثبت، ويعني كان شهيدا يعني لله تعالى وشهيد لهذه الأمة على وجوب الثبات ومقولة الحق. ولذلك سبحان الله يعني هذا تفسيره تفسير جيد، وربما ثمة تفاسير أعلام، لكن هذا التفسير فنال شهرة عجيبة، فكأن الله سبحانه وتعالى قد رفع مؤلفه بهذا المؤلف. فالمؤلف نفيس جدا وفيه فوائد. طبعا هو الكتاب هذا مبين على الاختصار ليس على الإسهاب، وأشبه بالكلمة معناها، لكنه انماز بالأصالة وانماز بتنوع فنون المؤلف، وانماز بالتفسير الموضوعي. أحيانا تأتيه مواطن يتوسع فيها، يعني عند في الصفحة الأولى من سورة البقرة فيما يتعلق بالتقوى هدى للمتقين تحدث عن فوائد التقوى وذكر 15 فائدة. لما مر أمر الذكر توسع في أمر الذكر، وهكذا لما مر أمر الصبر يعني يفسر في بعض الأحيان على طريقة التفسير الموضوعي. طبعا طبعات مختلفة، هاي الطبعة يعني ربما أحسن الطبعات اللي هي طبعة علي بن حمد الصالحي، ولكن محقق الكتاب فاته أمر مهم جدا وهو تخريج القراءات تخريجا صحيحا، لم ينتبه إلى هذا. الآية 30: ولقد أخذنا آل فرعون بالسرين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. طبعا السر هي الشدة، والشدائد ترقق القلوب وترغب بما عند الله تعالى. وقد يقول الإنسان لماذا؟ باعتبار هذا نداء الفطرة الذي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليه. ولذلك طبعا هذه سنة من السنن الإلهية، ربنا جل جلاله يبتلي العباد. ومن العلوم التي لم يهتم بها اهتماما كبير مسألة السنن الإلهية، يعني مثل الأمثال في القرآن لم تصنف فيها مصنفات وافية، السنن الإلهية لم تصنف فيها مصنفات وافية. قال: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلم. طبعا التفسير سيأتي، لكن نحن نمر مرورا سريعا من باب الطمع أن الإنسان يضع يدا بيضاء في خدمة كتاب الله تعالى. طبعا هو تأمل الحسنة وتأمل السيئة، شوف الحسنة والسيئة، وتأمل الحسنة جاءت بألف لام والسيئة قد جاءت مؤكرة، فهذا يسمى بالتقابل في البلاغة، يسمى بالتقابل، ففيه التقابل البديع. عبر في جانب الحسنة بالمجيء، في حين عبر في جانب السيئة بالإصابة، لأنها الإصابة تحصل فجأة من غير رغبة ولا ترقب. وفي التعبير يعني تصبهم جر أنه تعلم أنها تصبهم فهي أمر مؤذي، فكيف إذا قلت أن تصبهم سيئة يطير بموسى. سيأتينا كلام المصنف ألا إنما طائرهم عند الله، سيأتينا أيضا بإذن الله تعالى من كلام المصنف لماذا يسمى بالطائر ولكن أكثرهم لا يعلم. شوف العلم هو الذي يصحح للإنسان فهم الحياة. يعني لما تسأل الإنسان تقول له لماذا خلقنا، قد يجيبك سريعا ويقول لأجل العبادة، ويستدل بالآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا نص الجواب، ربنا قال: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. إذا العلم مهم جدا، ولكن الإنسان لما يولد ويأتيه الشيطان أول شيء يصده يصده عن العلم حتى يجعله في الضلال فيجعله يتخبط كيف يشاء. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، يعني يدل على شدة بني إسرائيل مع موسى عليه السلام وأنه قد أتاهم بالمعجزات ودلائل النبوة، وذلك ربنا جل جلاله قد أعطى الأنبياء المعجزات ودلائل النبوة، ونبينا له معجزات وهي خوارق العادة التي عن تحدي، وله دلائل النبوة مما يدل على نبوته، وله خصائص وله شمائل. هذه الأربع ينبغي على الإنسان أن يعنى بها. من أهم ما ينبغي أن نعنى به لنخاطر به غير المسلمين دلائل النبوة. الآن يعني توجد مصنفات عديدة في دلائل النبوة قديما، لكن نحتاج مصنفات حديثة عصرية يخاطب بها غير المسلمين في دلائل النبوة. وربنا قال أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. يقول فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. شوف سماها آيات لأنها دلائل على صدق موسى لاقترانها بالتحدي، ولأنها دلائل على غضب الله تعالى. شوف الآية تسمى آية لأنها دلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث النبوي هل يسمى آية؟ ابن حبان ذكر في صحيحه أن تفسير الحديث بلغوا عني ولو آية، قال الحديث أيضا يسمى آية. فتنزلا على كلام ابن حبان يعني نعلم على أن الأحاديث يستفاد منها التوصل إلى صحة النبوة، فنحن بنا حاجة أن نتدبر الآيات ونتعظ بها ونتدبر الأحاديث ونتعظ بها. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق، ولذلك كل إثم يرتكبه الإنسان عمدا فهذا من الكبر والعياذ بالله. والكبر سيأتينا في الآية 43 كم ضررهم. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك. شوف هنا بما عهد عندك، سيأتينا كلام لابن جزي في هذا الباب. لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. هذه وعودهم في حال الضراء، أما في السراء يعني نكثوا ما عاهدوا. وحقيقة أخطر شيء، إحنا لدينا أيمان ولدينا نذور، لكن أخطر شيء أن الإنسان يعاهد الله على شيء ثم لا يأتي فيه. وتأمل الآية 27 من سورة البقرة مع قول قتادة بن دعام الذي هو في تفسير الطبري. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. وهذا شأنهم وشأن كثير من الناس لما يصاب بمصيبة، ربما يذهب إلى ريدة ألعاب ويصعد بالفريرة تفررهم، ثم يأتي بقلبه بالعهود والمواثيق أنه يترك كذا ولا يقع بكذا، لكنه سرعان ما يعني يتغافل عن عهده مع ربه. وذلك الإنسان إذا نكث العهد مع الله فهذا ربنا جل جلاله يعني عظيم الانتقام شديد الانتقام. قال فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. الغفلة ذهول الذهن عن تذكر شيء، وأريد به التغافل عن عمد، وهو الإعراض عن التفكر بالآيات وإبانة النظر في دلائلها على صدق موسى. ولذلك لما نقرأ في سورة الرعد وأن هذه السورة تحدثت عن الآيات القرآنية وذكر القرآن في مواطن عدة من السورة، وأيضا الآيات الكونية في السماء والأرض والليل والنهار والشمس والقمر والزرع والتربة والماء، فينبغي على الإنسان أن يتعظ بكل ما حوله. قالوا أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. طبعا هذه الأرض التي باركنا فيها اللي هي الشام وما حولها. طبعا تأمل أول سورة القصص وصف يعني بشاعة ما كان يعمله فرعون بالناس وما كان يصنعه فرعون وملأه بالناس، ثم جاءت ولادة موسى وبعثت موسى، وبعد أكثر من 40 سنة بقليل يعني تحول الأمر. لذلك الإنسان عليه أن لا ييأس ويبقى أن يجد وأن يثابر وأن يعمل. فقال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. شوف كلمة ربك الحسنى، فالحسنى هي تأنيث الأحسن، ربنا قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ويصف هذه الحسنى تأتي من الإحسان، والإحسان هو مراقبة الله تعالى، وأن يكون الإنسان في سره أكثر من علانيته. فهنا في اللغة هذه الآن بعض الناس يتكلف في تعلم اللغة التي في هذا البلد، وهذا حسن لمن يتعلم لأجل الدعوة أو لأجل أن يتوصل إلى تكسبه الحلال ليسد حاجته. لكن هذه اللغة يعني من قصر فيها وقصر في اشتقاقها وقصر في معانيها فقد ضيع ضياعا كبيرا. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. هنا لما يقول عبد الله بن مسعود يقول بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا يوقنون. وذكر الصبر في كتاب الله 103 مرات. وتأمل في الآية 53 من سورة البقرة إن الله مع الصابرين، هذه المعية أعظم شيء. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. شوف الناس تبالغ في الأبنية وتبالغ في ناطحات السحاب وبالأبراج وغيرها. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. يعني الناس كما يقول شيخ الإسلام في أسراب القطا يقلد بعضهم بعض. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. باعتبار أنهم لما جهلوا العلم بالله وبأسماء الله وبصفاته وبكلامه قالوا ما قالوا. ذلك الإنسان لما يشغل نفسه بالعلم النافع يعني لن يتقول القول الخراب. إن هؤلاء مستدبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالم، أي ربنا قد فضلهم على عالمي زمانهم، ولكنه ماذا صنع بهذه النعمة؟ ردوا هذه النعمة. ومن الكلمات التي أكررها دائما مقولة أبي حازم سلمة بن دينار المتوفى عن 35 وما يقول كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية. فربنا قد فضلهم على العالمين بما أوحاه الله تعالى لهم، ولكنهم يعني لم يؤدوا حق الأمانة. ولذلك نحن قد اصطفانا الله تعالى للكتاب ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، لكن حالنا ما هو؟ فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. أول ما قدم ظالما أغلب الناس مقصرون مع كتاب الله تعالى. فينبغي على الإنسان أن يرعى هذه النعمة وأن يحفظها وأن يعطيها أفضل أوقاته لا فضول أوقاته. قال وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم، اللي هو التقتيل، ويستحيون نساءكم يبقونهن أحياء لأجل الخدمة. قال وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. هذا تكرر في سورة البقرة آية 57 وفي سورة إبراهيم الآية 6. وهنا البلاء فيه تفسيران، والتفسيران صحيحان، يعني بلاء بمعنى الابتلاء والاختبار والامتحان، والبلاء بمعنى اللي هو ما هو البلاء؟ الإنجاء. الإنجاء هو البلاء، لأن الإنسان إذا نجا ولم يضع هذه النعم في محلها فإنها ستتحول نقمة عليه. فالصواب أن الآية تشمل المعنيين. بدأ الآن المفسر يفسر، الآن سنقرأ من خلاله. قال بالسنين أي بالجذب والقحوط، ويشوف الناس الآن يحتاجون إلى الماء، والله قد قهرنا بالماء، الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء. يعني أنت الآن لما تقرأ الآية 15 من سورة الرعد لوحدها هي آية كافية للمعنى، لما تقرأ الآية اللي بعدها أيضا آية مستقلة، الله ضرب مثلا القرآن حينما أنزله وانتفع به الناس كالماء الذي ينزل ثم يكون في الوادي وينتفع منه أقوام ولا ينتفع منه أقوام. بس لما تقرأ ختم الآية الله خالق كل شيء، فربنا قد خلق جميع المخلوقات وقهرها. شوف اللي بعدها ممن يأكلون ويشربون من الحيوانات والإنسان، قال أنزل من السماء ماء، سنهب أن الماء لا يوجد لمدة شهر، ماذا يصنع الناس؟ سيموتون جميعا، نسأل الله العافية والسلامة. فقال هنا بالسنين أي بالجذب والقحوط، ومرة يعني مرة لما حسر النيل وغير النيل وحصلت في مصر حتى أكلوا الأموات، يعني لما تقرأ في بعض كتب التاريخ ماذا حصل لهم. فإذا جاءتهم الحسنة، قال الآية، أي إذا جاءهم الخصب والرخاء قالوا هذا لنا وبسعدنا، يعني نحن نستحق هذا الشيء ونحن مستحقون له. وإذا جاءهم الجذب والشدة يطيروا بموسى، أي قالوا هذا بشوف. شوف يطير العرب كانت تتطير، وقبل العرب أيضا كانوا يتطيرون. فهنا ربنا لما يخاطبهم يخاطبهم بما اعتادوا عليه، يعني الطير منهي عنها، لكن هذا واقع وموجود. يعني حتى لي حد الآن لو فرضنا الشيخ سيذهب إلى مسألة شخص يقابل لأجل أن ينال الجنسية، ثم يقول له ماذا حمام الأغراب، وهكذا يعني الناس ما زالوا شبه يتطير بهذا. فالخطاب جاء بما اعتاد عليه الناس. فإن قيل لما قال فإذا جاءتهم الحسنة بإذا، وتعريف الحسنة، وإن تصبهم سيئة بإن، وتنكير السيئة، قل فالجواب إن الحسنة وقوعها كثير والسيئة وقوعها نادر. طب هذا واقع. لما تقرأ المحرمات من النساء في سورة النساء تجد عدد، وربنا قد أحل ما وراء ذلك. فدائما المحرمات، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، يعني دائما تجد محرم أقل من الذي أباحه الله. وهنا أيضا ما يصاب الإنسان بالنعم أكثر مما يعني يصاب بالنقم. يقول فعرف الكثير الوقوع باللام التي الحسنة، يعني الحسنات المعهودة، وذكره بإذا لأنها تقتضي التحقيق. شوف يعني إذا أمر في تحقيق وجود الحسنات. وذكر السيئة بإن لأنها تقتضي الشك، ونكرها للتقليل، فيعني فيها إلماح على كثرة النعم وقلة النقم قياسا أمام كثرة النعم. يعني الآن ربما تقرأ فلان أصيب بالسرطان أصيب بكذا، لكن الذين لم يصابوا بهذا هم الأكثر. ألا إنما طائرهم عند الله، بل حتى الإنسان لما يصاب عمره 60 سنة وأصيب أو 50 سنة وأصيب. أروى بن الزبير لما قطعت رجله قال اللهم إن كنت أخذت فقد أبقيت، وإن كنت ابتليت فقد عافيت. ألا إنما طائرهم عند الله، أي إنما حظهم ونصيبهم الذي قدر لهم من الخير والشر عند الله. طبعا يقول ابن منظور في لسان العرب فيما يتعلق بالطائر، قل إنما قيل للحظ من الخير والشر طائر، لقول العرب جرى له الطائر بكذا في الشر على طريق الفعل، والطير على مذهبهم في تسمية الشيء بما كان سببا، فخاطبهم بما يستعمل. هكذا قال ابن منظور في لسان العرب. قال وهو مأخوذ من زجر الطير، ثم سمي به ما يصيب الإنسان، يعني كان يزجرون الطير فعلى أي جهة سار أو فتشي يعني كانوا يتطيرون، ما تطيرهم منهيون عنه، لكن الله قد خاطبهم بما يعتادون بهم. ومقصود الآية الرد عليهم فيما نسبوا إلى موسى من الشؤم، مهما هي ماء الشرطية ضمت إليها ماء الزائد نحو أينما ثم قلبت ألفها، وقيل هي اسم بسيط غير مركب. هذا هو الصواب، أنه اسم هكذا غير مركب، يعني لا يعاد إلى أصل كيف كان وكيف تحول. والضمير في به يعود على مهما، وإنما قالوا من آية على تسمية موسى لها آية أو على وجه التهكم. يعني لما قالوا آية هل هي على وجه التهكم أم على لأن موسى سماها؟ الأمر في هذا واسع، يعني احنا لا نستطيع ان نشق قلوبهم لماذا وصفوها آية باعتبار انهم لم يؤمنوا بها. يقول فارسلنا عليهم الطوفان، روي انه كان مطرا شديدا. من معايب الكتاب اليسيرة انه يأتي ببعض الاخبار غير الصحيحة. روي انه كان مطرا شديدا دائما مع فيض النيل حتى هدم بيوتهم وكادوا يهلكون وامتنعوا من الزراعة، يعني لا شك أن الطوفان قد جاءهم، لكن هو بسبب المطر، يعني هو الطوفان قد يكون بسبب المطر وقد يكون ارتفاع يعني النهر لماء نزل بعيدا. وقيل هو الطاعون، يعني قيل مرض الطاعون، هذان قولان، لكن الأول أظهر. والجرادة هو المعروف، أكل زرعهم وثمارهم حتى أكل ثيابهم وأبوابهم وسقف بيوتهم. الآن يعني شاهدنا يعني لما جاءت موجات من الجراد ما لا تصنع هذه. والقمل قيل هي صغار الجراد، هذا تفسير، وقيل اللي هو القمل الحقيقي. ونحن أدركنا قبل 30 سنة وأكثر لما كنا في القرى ويخرج الإنسان عند الشمس من أجل أن يفتو له رأسه ليذهب عنه القمل الذي في رأسه. وقيل البراغيث، وقيل التوس، وقرئ القمل بفتح القاف والتخفيف. طبعا كان على المحقق أن يبين هذه القراءات، فهي على هذا القمل المعروف، يعني على القراءة الثانية، يعني كيف يستفاد من هذه القراءة الثانية، لأن المقصود به القمل ليس البراغيث وليس صغار الجراد وليس السوس، وكانت تتعلق بلحومهم وشعورهم. يعني لماذا يذهبونها؟ يعني البعض يسجنون يصير فيهم هذا القمل، وهذا القمل يعني لما لا يجد شيء يكون يحاول أن ينهش من لحم الإنسان، فإذا كثر هذا الإنسان. والضفادع هي المعروفة، كثرت عندهم حتى امتلأت بها فرشهم وأوانيهم، وإذا تكلم أحدهم أثب الضفدع إلى فمه، والدم صارت مياههم دما. بسم الله. فكان يستقي من البئر القبطي والإسرائيلي في ناء واحد، فيخرج ما يد القبطي دما وما يد الإسرائيلي ماء. طبعا هذا تأويل أن الماء تحول إلى دم، وهناك تأويل أنهم قد أصيبوا بالرعاف، والعلم عند الله، لكن لا شك أن الله قد عاقبهم بالدم، وربما كان هذا وهذا. ولما وقع عليهم الرجز أي العذاب، وهي الأشياء المتقدمة، وكانوا مهما نزل بهم أمر منها عاهدوا موسى على أن يؤمنوا به إن كشفه عنهم، فإذا كشفه عنهم نقضوا العهد وتمادوا على كفرهم. بما عهد عندك أي بذمامك إليه ووسائلك، يعني يطلبون منه أنه يدعو لهم. والباء تحتمل أن تكون للقسم، يعني يحلفون له بالذي عندهم ما أنزله الله تعالى من الوحي، أو أن تكون للقسم وجوابه لنؤمننا، يعني بما عهد عندك لنؤمننا، هكذا تكون الجملة. أو تتعلق بادعو لنا أي توسل إليه بما عهد عندك. نعم. في اليم البحر حيث وقع، يعني من تأتي كلمة اليم يراد بها البحر، هنا نقول البحر حيث وقع. القوم الذين كانوا يستضعفونهم بنو إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها، الشام ومصر، باركنا فيها بالخصب وكثرة الأرزاق. ولحد الآن يعني الأرض الشام فيها ثاني أكسيد الحديد كما يقال، لا تجد تربتها يعني فيها حمرة، فهي يعني أنصع من غيرها في الزراعة. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل أي نفذت لهم واستقرت، والكلمة هنا ما قضي لهم في الأزل، يعني ما كتبه الله لهم في اللوح المحفوظ. وقيل هي قوله ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. شوف هذه الآية كانت كلمة السر عند العباسيين، يعني كان الذي خطط للخلافة العباسية علي بن عبد الله بن عباس، ثم مات فحمل الراية محمد بن علي بن عبد الله بن عباس، ثم إبراهيم، بدأت الثورة وكان إبراهيم هو الإمام، وبعد أن كان هو الإمام كان يعني لديه 12 نقيبا، يعني قال لو مت أو سجنت ويأتينا شخص يقول أنا مكانه، قال كلمة السر هذا، نقرأ هذا. فلما ذهب أبو العباس السفاح إلى الكوفة والتقى بأبي سلمة الخلال وطلب منه الكلمة، قرأ عليه هذه الآية فقبل يده وبايعه بالخلافة. وهذه المذكورة من باب التاريخ، ليس رضا على أجدادنا في ثورتهم، ولا شك أنهم قد قتلوا من الدماء البريئة الآلاف الكثيرة، نسأل الله العافية والسلامة. وما كانوا يعرشون أي يبنون، ولكن سحن العريش العنب يسمى عريش أن الإنسان يرتبه ترتيبا جميلا، يعرشون أي يبنون باعتبار البناء، يعني وضع حجر على حجر. ولذلك هولاك لما دخل إلى بغداد ماذا قال؟ قال لن أبقي حجرا على حجر. قال وقيل هي الكروم وشبهها، فهو على الأول من العرش وعلى الثاني من العريش. قالوا يا موسى اجعل لنا إلها، أي اجعل لنا صنما نعبده كما يعبد هؤلاء أصنامهم. وهذه يعني داهية من دواهيهم حينما طلبوا هذا الطلب المقيت، ولذلك هو التمسك بالسنن هو الذي يمنع الإنسان من الوقوع في الإحداث في الدين. ولما تم خبر موسى مع فرعون ابتدأ خبره مع بني إسرائيل من هنا إلى قوله وإذ نتقنا الجبل، متبر من التبار وهو الهلاك، وهو فضلكم على العالمين وما بعده مذكور في البقرة. يعني من ميزاته أنه الشيء الذي يذكره لا يكرره. ثم قال تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، يعني نحن الآن هذا اليوم هو اليوم الثاني من الأشهر الحرم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله ما خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ذي القعدة وذي الحجة ومحرم، وأيضا شهر رجب هو يكون فرد، فهذه أشهر عظمها الله تعالى، ينبغي أن نعظمها بأن نبالغ في مراقبة أنفسنا وأن نحتاط أكثر فيما يتعلق بالذنوب والمعاصي. وهل أن العمل يضاعف فيها؟ لا شك أن ما عظمت فيه السيئات في الحساب عليها أيضا يعظم فيها الأجر والثواب، لكن لا تخصص بعبادات مخصوصة فيقع الإنسان في الإحداث في الدين. فهذه الأشهر هي يعني معظمة في شريعتنا ومعظمة من قبل. فربنا جل جلاله لما واعد موسى 30 يوم اللي هي ذي القعدة 30 يوم وزادها ربنا 10 أيام، فكان لقاء تسليم موسى مع الله تعالى في يوم النحر، كان في يوم النحر هو اليوم 40. قال فتم ميقات ربه، ولكن فتم انتبه هنا، فتم ميقات ربه. أنا والشيخ حمدة وعدنا الساعة 8:30، أنا الساعة 8 عند بيته صحيح. المحافظة على المواعيد أمر محبوب في الشرع مرغب فيه وهو من سمات الصادقين. فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي جزاك الله خير وأصلح، اخلفني يعني أنت، وجدت من كل إنسان أن يتفكر أن يكون هو خليفة في حديث النبي وخليفة في رسالة النبي وخليفة في تبليغ رسالات الله تعالى للناس. ولكن لما موسى ذهب قال اخلفني في قومي وأصلح، أيضا أمره بالإصلاح والتحذير من الفساد. ربنا قال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. شوفون قمة الجبل تلك العالية لو أن إنسان هناك عصى الله فيها كأنه قد عصى الله في الأرض أجمع، لأن الله قد جعل هذه الأرض للصلاح والإصلاح وليست للفساد. ولا تتبع سبيل المفسدين، شوف يعني أمره بالإصلاح وحذره لأن الناس يقلد بعضهم بعضا. طبعا الإصلاح يعني سبيل من سبل الأنبياء، وذلك نحن ندعو ربنا في كل صلاة أن يهدينا إلى الصراط المنعم عليهم. ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك. فتم ميقات ربي 40 ليلة. أصلا الشاهد كما بعض المسلمين يعني بل وتخصيصا لعبادة مثلا خروج 40 يوم في سبيل الله، لا لا لا أو خلق أو ذكر هذا ما يقوم به الذين يسمون بجماعة التبليغ ويسمونها خروج، كنتم خير أمة أخرجت، يخرجون خروج حقيقي ويخرجون 40 يوم و120 يوم و12 يوم و3 أيام، هذا من المحدثات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا ولم يقر هذا ولم يرد في سنته. وباب الإحداث في الدين خطير جدا من أخطر ما يكون. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى، طبعا هنا يعني موسى عليه السلام طلب أعلى الأشياء، وأيضا طلب طلبا آخر لما قال إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ونحن الآن ندعو نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيضا نطلب خير الدنيا ونطلب خير الآخرة حتى نستفيد على أن هذه القصص لما يقراه الإنسان حتى يستعر ويأخذ منها العبرة. شوف هنا لما قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. طبعا هذا اللي نأتي به شيء من السنة النبوية يقابل هذا المعنى ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم يصلي فإن الله قبل وجهه. ولذلك عند الجمهور الإنسان ينظر إلى موطن السجود، ومذهب الإمام ما كان الإنسان ينظر قبل وجهه لأنه يناجي ربه، وينوي الإنسان أنه يناجي ربه. حديث علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا إذا قال العبد قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين الحديث. فالإنسان ينوي هذه النية، وينبغي على الإنسان أن يخشع في صلاته، يخشع على الإنسان في صلاته أنه يناجي ربه. فلما تجلى ربه للجبل، طبعا ربنا قد خلق الإنسان بهيئة وبصيرة يتحمل أشياء ولا يتحمل. الآن هذه الشمس نتحملها، لكن لو نقف في مكان درجة الحرارة جدا عالية لا نتحملها. فربنا خلق الإنسان يتحمل أشياء ولا يتحمل أشياء. ربنا جل جلاله لما يعني موسى طلب هذا طلب شوقا، هو لما عجل قال ما أعجلك عن قومك يا موسى، قال وعجلت إليك ربي لترضى في جوابه، يعني هو شوقا. يقول ابن القيم أراد أن يقول شوقا فشفاها بقوله نعم. فهنا يعني طلبه محبة في الله وشوقا إلى الله تعالى، فكان الجواب في غاية اللطف. نعم قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، يعني ربنا أراد أن يطيب نفسه بأنه لا يتحمل. فإن استقر مكانه، هل يتحمل الجبل رؤيا الله سبحانه وتعالى؟ فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. شوف موسى صعقا هنا، وذلك يوم القيامة يصعق الناس، فهل سيكون ممن يصعق في بعض صعقات المحشر أم لا؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلون على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأرفع رأسي فإذا موسى آخذ بقائل من قوائم العرش، فلا أدري صعق مع الناس ثم قام أنه لم يصعق، فربما أنه لم يصعق اكتفاء بهذه الصعقة. وهذه فيه ملمح كل أمور العذاب التي يريدها الإنسان لله تعالى ويبتغي بها وجه الله تعالى ويحتسب الأجر، الله يدفع عنه من أهوال يوم القيامة. وذا كل إنسان يحسن إلى إنسان في هذه الدنيا الفانية ربنا جل جلاله يحسن عليه يوم القيامة. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. شوف هو مؤمن ولكنه لما أحدث توبة جدد أمر الإيمان، حتى الإنسان دائما يعني في كل نهار يجعل من نهاره صفحة جديدة وعملا جديدا. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس. شوف ربنا قد اصطفى موسى، ونحن بحمد الله تعالى قد اصطفانا الله تعالى للكتاب كما في الآية في سورة فاطر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وربنا أيضا قد اصطفى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يأتي إنسان يفاضل، اصطفاه بأن جعل الله تعالى رسالته عامة وأن شريعته باقية إلى قيام يوم القيامة. فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، يعني إنسان يأخذ يعني معناه خذه بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وأول لقاء مع الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم ضبه 3 مرات حتى بلغ منه الجهد، حتى الإنسان يجعل قلبه وسمعه وبصره مع الوحي. يعني كثيرا ما يسأل الإنسان كيف نحفظ، نقول ائتي بالصفحة وأبقى كرر فيها حتى تحفظها واجعل السمع والبصر والقلب معها. وكن من الشاكرين، طبعا تحقيق الشكر ينبغي على الإنسان في كل شيء يسعى لتحقيق شكر النعمة. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا، وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. يعني نفصل ما خير بين أمرين إلا اختار إثرهما ما لم يكن إثما. سأريكم دار الفاسقين، الذين لا يتبعون الرسالات والوحي سيرى المؤمنون في الدنيا وفي الآخرة ماذا سيحل بهم. ثم قال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض. يعني إذا تكبر العبد عن الحق صرف الله قلبه، وإذا صرف قلبه فمن الذي يملك رده؟ وهذه الآيات اسم الآيات القرآنية وآيات الوحي وأيضا الآيات الكونية. وذلك ينبغي على الإنسان يعني كلما يعني غدا بإذن الله نطير في الطائرة، لا شك أن حينما أول ما تريد تقلع أو تطلع نتفكر كيف أن الله قد شرم الإنسان وحمله في الهواء. المطار شنو المطار بالتركي يا أخي أيها المصور؟ يعني شوف هوا اللي هو الهواء، لنا محطة عمان محطة الهواء، فمعناه أن الله قد جعل محطة تطلق الإنسان يطير في الهواء. فالله قد كرم الإنسان وحمله في البر وفي البحر بل حتى تحت البحر. من منكم ركب من تحت البحر؟ لا أحد. معقولة؟ في اسطنبول جاب الأوروبي جاء تحت البحر، البحر فوقك وأنت تحت البحر، فهذا كله من النعيم. فهذه آيات ينبغي على الإنسان أن يتدبر كيف أن الله قد كرم الإنسان. ربنا قال إنا لما طغى الماء وحملناكم في الجارية، أنت صعدت في الجارية ما صعدت في الجارية، مقصود الجارية اللي بناها نوح عليه السلام. آباؤنا لما ركبوا أحسن قال إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة. كلما رأيتها مجرد أن تراها قبل أن تصعد تستذكر تلك النعمة، لأن الإنعام على الآباء إنعام على الأبناء. وربنا قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. يعني لولا أن الله أنعم على أبيك من وجد لما وجدت أنت الآن هنا. فقال سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض. إذن كل آية في هذا الكون لابد أن نعتبر بها بغير الحق. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. فينبغي على كل آية نستذكر الخالق الذي أوجد الناس. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا. طبعا أشياء تحتاج إلى تفكر وأشياء مجرد عندك عقل تستحضر عظمة البارئ. لما قال وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. بعدها قال وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. مجرد عند عقل لابد أن يفكر بهذه. فالإنسان إذا ما تفكر بهذه الأمور يعني عليه أن يحذر أنه في عقوبة وأنه تكبر على حق الله تعالى وأن الله قد صرفه عن التفكر. وإذا الإنسان لما يتفكر يجد لذة هي أعظم لذة يلتذ بها الإنسان. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. يا سلام. يقول الزمخشري يقول ما أسفه من ركب المفازة. يعني هو العرب كان تسمى الطريق الصحراء يركب الإنسان تسمى بيداء لأن الإنسان قد يبيد، ويسمونها مفادة تفاؤلا أن الإنسان يفوز وينجو ولا يمت عطشا ولا يأتيه قاطع طريق ولا يأتيه ذئب أو غير ذلك. يقول ما أسفه من ركب المفادة. يقول فإن رأى طريقا مستقيما أعرض عنه وتركه، وإن رأى متعسفا مرديا أخذ فيه وتركه. نعم، يعني فاعل ذلك ما أسفه. وهنا لما يقول الشاطبي يقول يا حسرة على الأيام تمضي سبهللا. هل سمعت بهذه المقولة من قبل؟ نعم. يا حسرة الأيام تمضي سبهللا. فشوف الإنسان عليه أن يعتبر بكل شيء حوله. وإذا نحن نقول الحمد لله رب العالمين، يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني في تفسير رب العالمين والعالمين باعتبار أن كل شيء هو علامة على خالق، يقول ينبغي على الإنسان أن يتعظ بكل شيء حوله حتى لو رأى ذرة يعلم أن لها خالق وأنها مدبر وأن الله ما خلقها الأشياء عبثا ولن يصرفنا سدى. يقول نعم. وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. إذن الغفلة تجر الإنسان إلى عدم التفكر وإلى عدم التدبر. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخر، دائما يأتي لقاء الآخر ويتكرر وقد جيء به في القرآن بخمسمائة آية. فالإنسان دائما يضع الموت ويضع الآخرة نصب عينه. حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. طبعا النفي يراد به استفهام يراد به النفي. ثم قال ابن جي ابن جزي ونحن قد تجاوزنا عليه بكلامنا لكن طمعا في أن الإنسان يرغب بأن يكون له دور في تفسير كلام الله تعالى. وواعدنا موسى وواعدنا موسى 30 ليلة. روي أن 30 هي شهر القعدة والعشر بعدها وهي العشر الأول من ذي الحجة وذلك تفصيل للأربعين المذكورة في البقرة. هذا هو الصحيح. ميقات ربه أي ما وقت له من الوقت لمناجاته في الطوف. طب شوف هنا يعني لأجل أن يتشوق. يعني بعض الناس يقول لماذا حفظ القرآن صعب ويحتاج إلى مجاهدة. ربنا جل جلاله قد جعل ميقات الأنبياء وقد جعل مدة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الوحي انقطع عنه الوحي وفتر الوحي حتى أن يتشوق. فالإنسان أنت في خير ما دمت تنتظر الخير. اخلفني يكون خليفتي على بني إسرائيل مدة مغيبي. قال ربي أرني. لما سمع موسى كلام الله طمع في رؤيته فسأله كما قال الشاعر وأبرح ما يكون الشوق يوما إذا دنت الديار من الديار. يقول واستدل الأشعرية بذلك على أن رؤية الله جائزة عقلا وأنها لو كانت محالا لم يسألها موسى فإن الأنبياء يعلمون ما يجوز على الله وما يستحيل عليه. طبعا لا داعي لهذا الكلام. بقيت مسألة أخرى هل أن الله يرى في المنام أم أنه لا يرى. وبعض العلماء نقل إجماع أهل السنة على أن الله يرى في المنام. شيخ الإسلام نقل إجماع أهل السنة وهذا خطأ. وهذه الأرض قد عصي الله فيها كثيرا وربنا جل جلاله لا يراه الآدميون في الدنيا وأجسامهم لا تتحمل ولا يرونه في المنام أيضا. يقول وتأول الزمخشري طلب موسى للرؤيا بوجهين باعتبار أن المعتزلة ينكرون حتى الرؤيا يوم القيامة. فهنا كأنه قد ذكر قولين متباعدين أحدهما أنه إنما سأل ذلك تبكيتا لمن خرج معه من بني إسرائيل. يعني هنا جاء الزمخشري خدم القرآن خدمة عظيمة في تفسيره وأخطأ أخطاء كبيرة في الأحاديث الموضوعة وأيضا لما لوى النصوص لأجل عقيدته أيضا. يعني فشوف الإنسان دائما يسأل ربه الاستقامة. يقول فهم الذين طلبوا الرؤية فقالوا أرنا الله جهرة فقال موسى ذلك ليسمع الجواب في المنع فيتأدب. هذا ليس بصحيح. والآخر أن معنى أرني أنظر إليك عرفني نفسك تعريفا واضحا جليا. وهذا أيضا تأويل بعيد وكلا الوجهين بعيد. طبعا هذا من ميزات تفسير ابن جزيء أن فيها أصالة وأنه يذكر الأقوال الضعيفة فيرد عليها. يقول والثاني أبعد وأضعف. طبعا أحسن خدمة لتفسير الزمخشري حاشية الطيب في 17 مجلدة طبعت الشارقة وحقق تحقيقا جيدا ومؤلفه الطيب محدث توفي عام 43 و700. كتاب من أروع الكتب. أنا لما كنت في العراق كان أعز كتاب في مكتبتي هذا الكتاب ولما جئت إلى هنا اشتريته من أول ما اشتريت. نعم. قال لن تراني قال مجاهد وغيره. طبعا مجاهد بن جبر المكي تلميذ من أكثر شيء من أحسن ختم عليه المخارج والصفات 30 ختمة. ولان يحيى الغوثاني يعني في كتاب من كتبه يذكر أنه قد قرأ على أحد شيوخ 26 ختمة فلا تستغربوا. وختم عليه التفسير 3 ختمات. يقول عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات أوقفه عند كل آية. هذا يدل على همة مجاهد وعلى صبر ابن عباس في بذله العلم. إن الله قال لموسى لن تراني لأنك لا تطيق ذلك ولكن سأتجلى للجبل الذي هو أقوى منك وأشد فإن استقر وأطاق الصبر لهيبة أمكن أن تراني أنت وإن لم يطق الجبل فأحرى أن لا تطيق أنت. فعلى هذا إنما جعل الله الجبل مثالا لمصطفى مثال وتطيب لنفس موسى. ولكن الشخص لما يطلب منك شيء لا تحبطه تكلم معه برفق حتى الإنسان يعني ينتفع من أدب القرآن. يقول فإذا تقرر هذا فقوله لن تراني نفي للرؤية وليس فيه دليل على أنه محال فإنه إنما جعل علة النفي عدم طاقة موسى الرؤية لا استحالتها. ولو كانت الرؤيا مستحيلة لكانت الجواب زجرا وإغلاط، كما قال الله لنوح: فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الأنعام: فلا تكونن من الجاهلين. وفي سورة عبس وتولى: كلا إنها تذكر، أي زجر على يعني على العبوس والتولي عن المستضعفين. فهذا المنع من رؤية الله إنما هو في الدنيا لضعف البنية البشرية عن ذلك، وأما في الآخرة فقد صرح بوقوع الرؤية كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينكرها إلا مبتدأ. وبين المعتزلة وأهل السنة في مسألة الرؤية نزاع طويل، وفي هذه القصة قصص كثير تركته، يعني لم أتوسع فيها التوسع الكثير لعدم صحة. هناك قصص فيما يتعلق بالآلية وكيف سأل وكيف حصل ولما فيه من الأقوال الفاسدة. جعله دكا أي مدكوكا، فهو مصدر بمعنى مفعول، كقولك ضرب الأمير. والدك والدق أخوان، وهو التفتت. وقرأ دكاء بالمد والهمز، أي أرضا دكاء. قيل ذهب أعلى الجبل وبقي أكثره، وقيل تفتت حتى صار غبارا، وقيل ساخ في الأرض وأفضى إلى البحر. وخر موسى صعقا، أي مغشيا عليه. يعني الإنسان حين قد يسمع خبر وقد يخشى عليه. تبت إليك معناه تبت من سؤال الرؤية في الدنيا وأنا لا أطيقها، وأنا أول المؤمنين، أي أول قومه أو أهل زمانه، أو على وجه المبالغ في السبق إلى الإيمان. لا، الأخير خطأ بلا شك، خطأ لأنه سبقه مؤمنون كثيرون. لكن الإنسان دائما يسعى على أن يكون مقدم في العمل الذي يرغب فيه إلى الله. اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، عموما يراد به الخصوص، فإن جميع الرسل قد شاركوه في الرسالة. واختلف هل كلم الله غيره من الرسل أم لا، والصحيح أنه كلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، وما قاله قال: هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي. وتأمل أن في كلام الله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة وتحديد الصلاة، ليعلم المؤمن عظم أمر الصلاة، وأن أعظم ما يقرب الإنسان إلى ربه الصلاة. فإذا صلحت الصلاة وصحت الصلاة صحت وصلحت بقية أعمال الإنسان. ولذلك هذه إحنا الآن لو فرضنا عندنا امتحان، يعني الأخ دخل درس تعلم لغة تركية، والأخ الخيار دخل درس في تعلم لغة تركية. الأخ قرأ قليل بعد الامتحان، والأخ قرأ كثير ونجح بالامتحان. إحنا الصلاة اللي نصليها نفس هذا الامتحان. واحد يهتم بالصلاة غاية اهتمام، يهتم بمعانيها، يهتم يجعل قلبه يستحضر مشاعر الصلاة، وتكون صلاة فيما بينها وبين الصلاة الأخرى كما بين السماء والأرض. مثل الامتحان والدورة اللي دخلناها، شخص اهتم وأخذ درجة عالية، شخص لم يهتم. كذلك الصلاة ينبغي على الإنسان أن يصنعها صناعة، وهذه هي الصلاة التي فيها الفلاح، فلاح الدنيا وفلاح الآخرة. فخذ ما آتيتك، تأديب أي اقنع بما أعطيتك من رسالتي وكلامي ولا تطلب غير ذلك. وكتبنا له في الألواح، أي في ألواح التوراة، وكانت سبعة، وقيل عشرة، وقيل اثنان، وقيل كانت من زمرد، وقيل من ناقوس، وقيل من خشب. طبعا هذه الله كتب له في الألواح، وربنا لم يفصل هذا ولم يأتي التفصيل في السنة، فلا داعي إلى الخوض بالأقوال. من كل شيء عموما يراد به الخصوص فيما يحتاجون إليه في دينهم، فهذا عام أريد به الخصوص، وكذلك تفصيلا لكل شيء. وموضع من كل شيء نصب على أنه مفعول كتبنا، وموعظة بدل. فخذها بقوة، أي بجد وحزم، والضمير للتوراة. يأخذ بأحسنها، أي فيها ما هو حسن وأحسن. عندنا كثير قال: وجادلهم بالتي هي أحسن. أنت قد الآن يأتيك شخص في الشارع في أمر وأنت تجادله بالحسن، نريد ليس فقط الحسن بل ما هو أحسن من الحسن وهو الأحسن، أي فيها ما هو حسن وأحسن منه. في القصاص مع العفو، وكذلك في القصاص حسن لأن فيه حياة، والعفو أيضا هو أحسن لأن فيه أيضا إحياء لنفس. وكذلك سائر المباحات من المندوبات، سأريكم دار الفاسقين، أي دار فرعون وقومه وهي مصر. والمعنى أريكم كيف اقتربت منهم لما هلكوا. وقيل منازل عاد وثمود ومن هلك من الأمم المتقدمة ليعتبروا بها. طبعا نحن شاهدنا أشخاص كم ملكوا وكم حاسبوا الناس ثم ذهبوا في ساعة واحدة. وقيل جهنم، هذا من التفاسير. وقال ابن عباس سأورثكم بالثاء المثلثة من الوراثة. طبعا بعض يعني القراءات تنسب إلى الصحابة تكون هي من باب التفسير وليس من باب القراءة. وعلى هذا مصر لقوله وأورثناها بني إسرائيل. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض. الآيات يحتمل هنا أن يراد بها آيات القرآن وغيره من الكتب أو العلامات والبراهين. طبعا الصواب أنهما كلاهما. وأعظم الصرف أن الإنسان، طبعا ابن عيينة سفيان بن عيينة بن أبي عمران يقول معناه سأنزع عنهم فهم القرآن، والقرآن من أعظم الآيات، لكن الراجح أنه يراد بها جميع الآيات، من الآيات الكونية والآيات القرآنية. والصرف يراد به صدهم عن فهمهم. الآن لما تجد الناس في أي مكان مسكوا الجوالات وغرقوا فيها، فاعلم أن هذا من العقوبة ومن أشد العقوبة، أنك تكون في عقوبة ولا تعلم أنك في عقوبة. والصرف يراد به صدهم عن فهمها وعن الإيمان بها عقوبة لهم على تكبرهم. وقيل الصرف منعهم من إبطالها. ولقاء الآخرة يجوز أن يكون من إضافة المصدر إلى المفعول به، أي ولقائهم الآخرة، أو من إضافة المصدر. طبعا له لمسات إعرابية لكنها ليست طويلة. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. لماذا؟ لأن الظلم وضع شيء في غير محله. ولما سقط في أيديهم، الآن لو فرض شخص يندم يضرب يد على يد إشارة إلى الندم، يعني هنا إذا فسر الكلمة أنها سقط في أيديهم أي ندم، وهذا ليس يعني تفسير كلمة أمام الكلمة إنما تفسير بالمعنى. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال غضبان الإنسان لابد أن يتمعر وجهه في ذات الله، وأن الإنسان لا يسكت عن الحرام، وإذا كان لا يستطيع أن يغير بيده ولا يغير بلسانه فيجب أن ينكر بقلبه، وإنكار المنكر بالقلب لا يسقط عن أحد أبدا. فأنت الآن لما جالس تبقى خمس دقائق أو عشر دقائق أو نصف ساعة تنظر إلى المسلسلات المحرمة، ولما من جانبك يقول لك هذا حرام لا تنطق، وأنا أريد أن أتعلم لغة أو شيء. فالإنسان لا بد أن يتمعر وجهه في ذات الله. وقصة الحديث الضعيف نستفيد عبرة منه. يعني جاء في بعض الكتب عند الطبراني وغيره أن الله أراد أن يهلك قرية، فأمر جبريل قال فيه فلان الصالح، قال به فابدأ إنه لم يتمعر وجهه فيه. خبر لا يصح ولا يحتج به، لكن هنا الإنسان لا بد أن يتمعر وجهه في ذاته. وهنا موسى يعني رجع غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم. شوف العجلة التقدم بالشيء قبل وقته وهي مذمومة، والسرعة عمل الشيء في أول وقته وهي ممدوحة. شوف لأنها تأتي ترجم العجلة والسرعة في اللغات الأخرى لا تستطيع أن تأتي بهذا الفرق. انظر إلى جمال اللغة. وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه وقال يا ابن أم الله. يعني ما أجمل أن الإنسان يتعلم حسن الخطاب ويقرأ الإنسان الوحيين حتى يترجم هذا إلى ترجمة عملية. بسم الله. إنما قال يا ابن أم ليكون أرق وأنجع عنده، وإلا فهو شقيقه لأبيه وأمه. وذلك الصالحون يعني يختارون أحسن الألفاظ ليصلوا إلى المقصود. ولذلك لما جاءت أم هاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن ابن أمي زاعم يزعم أنه قاتل رجل قد أجرته، ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن علي قد خرج من عند فاطمة غضبان ذهب إليها قالها أين ذهب ابن عمك، يعني أراد أن يرققها في هذا. فالإنسان يختار أحسن الألفاظ حتى يصل إلى المقصود. وهنا سؤال، هل تحسن استخدام الألفاظ في محلها؟ فإذا أحسنت استخدام الألفاظ في محلها يعني يصلح البيت وتصلح جميع الأمور. إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. شوف الآن يقولون أغلاط المشاهير مضروب عليها الطبل. شوف هنا فلا تشمت بي الأعداء، درس عظيم لأتباع الأنبياء في علاج مشاكلهم مهما كانت كبيرة. يعني الإنسان يبتعد عن أسلوب التشهير وأسلوب الذي يشكش العامة. يعني لو فرضنا أي عالم يخطأ خطأ ونبدأ ننزل فيديو أو كلام ننحط به حتى البعيد عن هذا الشيء يصير في شك في هذا الأمر ويحاول، يعني ربما الإنسان يعني يذهب. فالإنسان يبتعد عن الأمور التي تفتح باب الشماتة أو باب الحسد، والإنسان يعني يبتعد عن أي شيء قد يجلب إلى الدين مذمة ومنقصة. فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين، يعني لا تحاسبني محاسبتهم. هو لم يفعل وهو بذل جهده، والإنسان مطالبا بالدعوة، لكن هل هو مطالبا بالنتائج؟ الجواب لا. قال رب اغفر لي ولأخي، فهنا مباشرة يعني ندل لهذا الشيء. وذا شوف رب اغفر لي ولأخي، رب قائم مغفور له ونائم مغفور له، يعني رجلان تحابا في الله، هذا نائم يغط نوم الآخر قائم في الليل يدعو له. فدعاء الأخ لأخيه من المنازل العظيمة. والغضب لله تعالى من ثمرات إجلال الله ومهابته. ولا خير في عبد لا يغضب لله تعالى. لكن لما يغضب لله تعالى يعني يعمل العمل الذي فيه مصلحة الشرع. يعني يجي أبو حمزة ويشوف أطفال في فرعهم يلعبون، يأتي بسرعة ويضرب بقدمه وينثر أشياء ربما حد مكفر يا ذنب الله. لكن لما يترفق بهم ويجلس معهم ويحفظهم سورة الفاتحة ويعطيهم 10 ليرات أو 50 ليرة الأمر يختلف. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك. شوف في رحمتك، يعني كأن الإنسان يعني الرحمة هي أعظم ما يدعى به، الرحمة وطلب الرحمة أعظم ما يدعى به وأعظم ما يحتاج إليه. وذلك كل هذا احنا الآن يعني الحمد لله باقينا 3 ساعة، وكل لحظة نعيشها وينفس لنا في الأجل فهي من رحمة الله. وربنا يقول قل أرأيتم من أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، فكل لحظة نعيشها هي من رحمة الله سبحانه وتعالى. وذلك خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، الكل يتأمل ماذا يتأمل؟ رحمة الله. وقال وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. طبعا لما تقرأ كم مرة جاء الرحمن وكم مرة جاء الرحيم في القرآن ولماذا، يعني تجد في الفوائد وعوائد. واتخذ قوم موسى هم بنو إسرائيل من بعده، أي من بعد غيبته في الطور، من حليهم بضم الحاء والتجديد جمع حلي نحو تدي وتدي، وقرئ بكسر الحاء للإتباع عن حليهم، وقرئ بفتح الحاء يعني حاء واسكان حليهم أو حليهم لا أستطيع أن أضبطها فنحن ضعفاء القراءات. قال والحلي هو ما يتزين به من الذهب والفضة، الحلي ما يتزين به من الذهب والفضة. ربنا قال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. جسدا أي جسما دون روح وانتصابه على البدل، له خوار، الخوار هو صوت البقر. وكان السامري قد قبض قبضة من تراب أثر فرس جبريل يوم قطع البحر فقذفه في العجل فصار له خوار، هذا غير صحيح. وقيل كان إبليس يدخل في جوفه العجل فيصيح فيه فيسمع له خوار. وطبعا أي شيء لما له مدخل ومخرج ويأتي الهواء يكون ثم صوت. ألم يروا أنه لا يكلمهم، رد عليهم وإبطال لمذهبهم الفاسد في عبادته. طبعا هنا يعني فيه إشارة على أن من أنكر كلام الله تعالى فقد أعاب على الله، يعني هذه فيها إثبات كلام الله تعالى وأن الله تعالى متكلم. والبخاري ساق في كتاب التوحيد من صحيح 17 دليلا على كلام الله سبحانه وتعالى. اتخذوه أي اتخذوه إلها، فحذف المفعول الثاني العلم به، وكذلك حدث من قوله واتخذ قوم موسى. سقط في أيديهم أي ندم، يعني الإنسان لما يندم على شيء يضرب بيده هكذا. سقط في يد فلان إذا عجز عما يريد أو وقع فيما يكره. أسف شديد الحزن على ما فعله، وقيل شديد الغضب كقوله فلما آسفونا، نعم أغضبونا. بئس ما خلفتمون أي قمتم مقامي. وفاعل بئس مضمر يفسرهما، هو اسم المذموم محذوف، لأنه يقول بئس الرجل زيد، وهنا زيد هو المخصوص بالدم. إما القوم الذين عبدوا العجل مع السامري حيث عبدوا غير الله في غيبة موسى عنه، أو رؤساء بني إسرائيل كهارون حيث لم يكفوا الذين عبدوا العجل. أعجلتم أمر ربكم، معناه أعجلتم عن أمر ربكم، وهو انتظار موسى حتى يرجع من الطور، فإنهم لما رأوا أن الأمر قد تم ظنوا أن موسى قد مات فعبدوا العجل عياذا بالله. وألقى الألواح طرحها لما لاحقه من الدهش والضجر غضبا لله من عبادة العجل. وموسى لا شك المعروف أن لديه يعني بعض الغضب، وثمة نصوص أخرى دلت على ذلك، يعني من لما ضرب هذا الرجل وحينما جاءه ملك الموت والحديث في الصحيحين فضربه على عينه وهكذا. وأخذ برأس أخيه أي بشعر رأسه يجره، لأنه ظن أنه فرط في كف الذين عبدوا العجل. ابن أم كان هارون شقيق موسى، وإنما دعاه لأمه لأنه أدعى إلى العطف والحنو. وقرئ ابن أم بالكسر على الإضافة على إلى ياء المتكلم خليفة الياء، وبالفتح تشبيها بخمسة عشر جعل الاسمان اسما واحدا فبني. ولا تجعلني مع القوم الظالمين أي لا تظن أني منهم، أو لا تجد علي في نفسك ما تجد عليهم، يعني أصحاب العلم. هذا الجهاد أنا لا يؤثر علي. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. طبعا قال سفيان بن عيينة قال كل مبتدع تناله الذلة في الدنيا. فقيل له يا أبا محمد استدل بالآية، هذه نزلت في أصحاب العجل، قال اقرأوا ما بعدها وكذلك نجزي المفترين. فكل مبتدع يناله الذل في الدنيا والآخرة. وأيضا من يتمسك بالسنة له نصيب من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. طبعا في تفسير الآية الشافعي له كلام قاله في كتابه الرسالة، يعني أن الله سبحانه وتعالى قد رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كل عمل يعمله المؤمن، لأن المؤمن لا يعمل عمل إلا مع الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأي عمل يستحضر فيه المتابعة، فهذا من رفع يعني شأن النبي عند من شأن يعني رفع النبي صلى الله عليه وسلم ورفع ذكره. فهنا أيضا الذي يخالف أمر الأنبياء ويأتي بأشياء تضادهم هي البدع، فهؤلاء ينالون الذل في الحياة الدنيا لافترائهم على دين الله تعالى، لأن الابتداء افتراء على دين الله تعالى ومضادة لرسالة الرسل. والذين عملوا السيئات ثم شوف السيئة ثم سميت سيئة لأنها تسيء إلى صاحبها في الدنيا وفي الآخرة، ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب، شوف قال سكت، عدل عن قوله سكن إلى قوله سكت تنزيلا للغضب، منزلة السلطان الآمر الناهي. وهذا فيه تحذير من مسألة الغضب، وأن الغضب يجعل الإنسان تصرفات يعني تؤول إلى خراب البيوت وإلى خراب كثير من المصالح. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. قال سهل بن عبد الله أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله تعالى. فهنا الرهبة مقام الرهبة شيخ حمزة أعلى من هذا، هو يعني أعلى من الخوف، ويكون هنا يعني رهبة وهيبة من الله جل أن الإنسان يعصيه. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء، أي امتحانك واختبارك، وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي، شوف ما شيء أعظم من رحمة الله. سئل أحدهم قيل له ما أحسن شيء، ما أحسن الأشياء؟ قال السماوات والأرض. وقال له أحسن شيء رحمة الله تعالى، وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. طبعا الفلاح من الفلح اللي هو الشق، ويقولون الحديد بالحديد يفلح أي شق، والفلاح سمي فلاحا لأنه يشق الأرض ويضع فيها. وذاك المفلحون هم الذين قد ساروا على الصراط المستقيم حتى يصلوا إلى رحمة الله تعالى وإلى ما عند الله. غضب من ربهم وذل، أي غضب في الآخرة وذلة في الدنيا. ولما سكت عن موسى الغضب، أي سكن، وكذلك قرأ بعضهم. وقال الزمخشري قوله سكت مثل كأن الغضب كان يقول له ألق الألواح وجر برأس أخيك ثم سكت عن ذلك، يعني باعتبار يكون سلطان، يقولون النوم سلطان على السلطان، يعني مهما كان قوي لما يأتيه النوم لابد أن ينام لا يستطيع. نعم. الفوز بالثمرة صحيح، هذا أيضا يعني فيما يقول إليه وتكون النتيجة أنه يعني يفلح بالثمرة، صح صدقتي. ولكن نحن نقول لما المؤذن ينادي يقول حي على الفلاح، نقول الفلاح في الدنيا والآخرة، باعتبار في الدنيا حينما تتحول حياته إلى سجل من الأعمال الصالحة، وفي الآخرة لما ينجو من المرهوب اللي هي النار ويفوز بالمطلوب وهي الجنة ويبقى فيها. ولكن الفلاح عند العرب، أرجع كلمة عند العرب كلمة الفلاح. ولما دولة من الدول في زمن من الأزمان أرادوا أن يترجموا الأذان وترجموه لأربعين عام، كل الكلمات ترجموها إلا الفلاح لما نظروا في معناها، لما نظروا في معناها. طبعا البغوي له كلام نفيس في كتاب شرح السنة عن الفلاح، يقول هو البقاء في النعيم، البقاء في النعيم. قالوا في نسختها أي فيما ينسخ منها، والنسخة فعل بمعنى مفعول، لربهم يرهبون أي يخافون، وداخلت اللام تقدم المفعول في قوله للرؤيا تعبرون. وقال المبرد تتعلق بمصدر تقديره رهبتهم في ربهم ما شاء الله. واختار موسى قومه أي من قومه 70 رجلا حملهم معه على الطور فسمعوا كلام الله لموسى فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الرجفة عقابا لهم على قولهم. وقيل إنما أخذتهم الرجفة لعبادتهم العجل أو لسكوتهم عن عبادته، والأول أرجح. طبعا هذا صاحب أصالة أنه يرجح في الأقوال، لكن لو ما دام أن الكتاب مختصرا معتصر لو أتانا بالراجح من غير ذكر المرجح والترجيح لكان أخسر وأفضل. قالوا يحتمل أن تكون رجفة موت أو إغماء، والأول أظهر أي أنه موت وليس إغماء، لقوله ثم بعثناكم من بعد موتكم، أي كان موتا حقيقيا. لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي يحتمل أن تكون لو هنا للتمني، أي تمنى أن يكون هو وهم قد ماتوا قبل ذلك، لأنه خاف من تشغيل بني إسرائيل عليه إن رجع إليهم دون هؤلاء 70. ويحتمل أن يكون قال ذلك على وجه التضرع والاستسلام لأمر الله، كأنه قال لو شئت أن تهلكنا قبل ذلك لفعلت، فإنا عبيدك وتحت قهرك وأنت تفعل ما تشاء. يهو كأنه استدر الإحسان بالإحسان لأجل أن لا يحصل فيهم ما يحصل. يعني مثل لما الثلاثة الذين أغلقت عليهم الصخرة، يعني مو أنه لأننا فعلنا كذا فعلنا كذا، يعني كما وفقتنا يا رب لفعل الخير فوفقنا بأن ترتفع عنا هذه الصخرة. يقول يحتمل أن يكون قالها على وجه التضرع والرغبة، كأنه قال لو شئت أن أنت لو تؤلف بحث يا شيخ حمزة بعنوان التضرع إلى الله وتأتي بالنصوص الواردة في ذلك في سورة الأنعام الآية 42 إلى 45 في هذه السورة 95 و 96 وتأتي بالنصوص عليه كيف أن الله يريد من عباده أن يتضرعوا إليه، لكنك عافيتنا وأبقيتنا فافعل معنا الآن كما عودتنا وأحي هؤلاء القوم الذين أخذتهم الرجفة. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، أي أتهلكني وتهلك بني إسرائيل بما فعل السفهاء الذين طلبوا الرؤية والذين عبدوا العيد. فمعنى هذا إدلاء بحجته وتبرؤ من فعل السفهاء ورغبة إلى الله أن لا يعم الجميع بالعقوبة. إن هي إلا فتنتك، أي الأمور كلها بيدك، تضل من تشاء وتهدي من تشاء. ومعنى هذا اعتذار من فعل السفهاء بأنه كان بقضاء الله ومشيئته. إنا هدنا إليك، أي تبنى. وهذا الكلام الذي قاله موسى إنما هو كله استعطاف ورغبة إلى الله وتضرع إليه، ولا يقتضي شيئا مما توهم الجهال فيه من الجفاء في قوله أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، لأن قد بينا أنه إنما قال ذلك استعطافا لله وبراءة من فعل السفهاء، يعني ليس اعتراضا من موسى على ربه. قال عذابي أصيب به من أشاء، قيل الإشارة بذلك إلى الذين أخذتهم الرجفة، والصحيح أنه عموم يندرجون فيه مع غيرهم. وقرئ من أساء بالسين، يعني قال عذابي أصيب به من أساء بالسين وفتح الهمزة من الإساءة، وأنكرها بعض المقرئين وقال إنها تصحيح باعتبار أنه يعني ما كانت النقاط تكتب في زمن، وممن سعى فيها الحجاج بسم الله لما أمر يحيى ابن يعمر أن ينقط المصحف. ورحمتي وسعت كل شيء، اللهم ارحمنا في هذه الساعة يا رب. يحتمل أن يريد رحمته في الدنيا فيكون خصوصا في الرحمة وعموما في كل شيء، لأن المؤمن والكافر والمطيع والعاصي تنالهم رحمة الله ونعمته في الدنيا، شرب الماء وتنفس الهواء، شوفت نعمة التنفس، يعني حتى وأنت نائم تتنفس وهذه الرئتان تعمل لا تتوقف. يعني حتى الكافر تصيبه من رحمة الله تعالى ما يقوم به في أمر حياته. ويحتمل أن يريد رحمة الآخرة فيكون خصوصا في كل شيء، لأن الرحمة في الآخرة مختصة بالمؤمنين وحجمها أكبر، فتلك 99 رحمة. ويحتمل أن يريد جنس الرحمة على الإطلاق فيكون عموما في الرحمة وفي كل شيء. فسأكتبها للذين يتقوا، طبعا من فوائد التقوى أن الإنسان ينال رحمة الله، طبعا هو ذكرها في تفسير سورة البقرة الآية الثانية. يقول إن كانت الرحمة المذكورة رحمة الآخرة فهي بلا شك مختصة بهؤلاء الذين كتبها الله لهم وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كانت رحمة الدنيا فهي أيضا مختصة بهم، لأن الله نصرهم على جميع الأمم وأعلى دينهم على جميع الأديان ومكّن لهم في الأرض ما لم يمكّن لغيرهم. وإن كانت على الإطلاق فقوله فسأكتبها تخصيص بالإطلاق، طبعا الراجح أنها للعموم. والذين هم بآياتنا يؤمنون، أي يؤمنون بجميع الكتب والأنبياء، وليس ذلك لغير هذه الأمة. ولذلك من يعني أعظم آيتين يعني يقرأهم الإنسان عند النوم آخر سورة البقرة لما فيها من تقرير العقيدة. الذين يتبعون الرسول، هذا الوصف خصص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم لما قال الله ورحمتي وسعت كل شيء طمع فيها كل أحد حتى إبليس، فلما قال فسأكتبها للذين يتقون يئس إبليس، وبقيت اليهود والنصارى، فلما قال الذين يتبعون الرسول الآية يئس اليهود والنصارى. النبي الأمية، أي الذي لا يقرأ ولا يكتب، وذلك من أعظم دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أتى بالعلوم الجمة من غير قراءة ولا كتابة. ولذلك قال تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. طبعا سورة الجمعة الآية الأولى والآية الثانية والآية الثالثة فيها تفصيل سأرسله للشيخ حمزة، يرسله لكم فردا فردا فيما يتعلق بهذه الآية، يعني كيف أن الله قد جعل رجلا أميا واحدا يعلم العوالم، يعلم العوالم. قال بعضهم الأمي منسوب إلى الأم، وقيل إلى الأمة، يهو طبعا منسوب إلى الأم باعتبار أن الإنسان يخرج من بطن أمه لا يعرف القراءة ولا الكتابة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ضمير الفاعل في يجدونه لبني إسرائيل، وكذلك لضمير في عندهم، ومعنى يجدونه يجدون نعته وصفته. الآن سيذكر كلام فيما يتعلق به، يعني نرجعه للدرس القابل من مشيئة الله تعالى. طول قال: ولنذكر هنا ما ورد في التوراة والإنجيل وأخبار المتقدمين من ذكر نبينا. احنا قلنا بأن المؤلف رحمه الله تفسيره مختصر، لكنه فيه مواطن يعني يفصل فيها تفصيلا حسنا. نرجع الباقي إلى الدرس القابل. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.